الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مبارك عليكم هذه الأيام المباركة الجليلة، أيام هي فيها ليالي، هي أي أفضل ليالي الدنيا كلها، فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. الحمد لله ثم الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أمد في أعمالنا حتى بلغنا هذه الأيام المباركة، ونسأل الله أن يجعلنا فيها من المعانين على الطاعة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل من الجميع الطاعات. أيها الحبيب الغالي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله وجد واجتهد صلوات ربي وسلامه عليه، يحتفي بهذه العشر ما لا يحتفي في غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله، ولا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، يقرؤون القرآن ويدعون الرحمن ويستغفرون الله ويتعرضون لنفحات ربهم. فربنا يفيض على عباده في هذه الأيام المباركة بما لا يفيض عليهم في سائر أيام الدنيا بتمامها. فالسعيد السعيد من غنم هذه الأيام المباركة، والشقي الذي حرم خيرها وانشغل عنها بغيرها وأقبل على الدنيا يتفنن في لذاتها، نعوذ بالله من ذلك الحال. أيها الحبيب الغالي، هذه فرصتك وهذا أوان سعدك. إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة، وإذا أردت الشفاء وتفريج الكروبات ودوام الأمن والأمان والعافية، وإذا أردت كل خير في الدنيا والآخرة، فتعرض لنفحات الله في هذه الأيام المباركة. عليك أن تجعل همك كل الهم، كيف أطيع ربي في كل ثانية، لا تفوت منك لحظة ولا طرفة عين إلا وهي في طاعة لله جل ذكره. هكذا كان سلفنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله تعالى، واعتكف أصحابه في حياته وبعد مماته، واعتكف النساء في زمانه صلى الله عليه وسلم، أزواجه اعتكفنا في حياته وكذلك بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وما ذاك إلا للتفرغ والتبتل لله تعالى ولمناجاته وللتعرض لنفحاته سبحانه وبحمده. فأقبلوا على الله وشدوا مئزركم وجدوا واجتهدوا وشمروا، واعلموا أن هذه الأيام لا يدانيها أيام في فضلها. ولذلك بعض المقترحات اليسيرة التي فيها الأجر العظيم، ربنا قال عن هذه الليالي بأن فيها ليلة هي ليلة القدر التي اختصها الله تعالى بإنزال القرآن الكريم، جعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر. العبادة كلها بتمامه، من صلاة وصدقة وقيام ليل وعفو عن الناس، أفضل من عمل صالح في ألف شهر. يعني أفضل من عمل لو أنك تصدقت بصدقة واحدة بريال واحد كل ليلة من ليالي العشر، بإذن الله وافقت ليلة القدر يقينا، فهذا أفضل لك من 30,000 ريال تصدقت بها لله جل جلاله. ورسولنا يقول إن الله يقبل الصدقة بيمينه ويربيها لأحدكم حتى تكون اللقمة مثل الجبل العظيم. ما بالك بريال مقبول عند الله، أو 10 ريالات أو 1,000 أو 10,000، كل على حسب استطاعته. فلا تفوت ليلة من هذه الليالي إلا وقد تصدقت بما يسر الله لك. ولذلك أخي، إن كنت فقيرا فلا تحزن، فجاء الفقراء يشتكون إلى رسول الله أنهم لا يجدون مثل ما يجد الأغنياء من النفقة في سبيل الله، فأرشدهم أن التسبيح والتحميد والتكبير يعدل هذه الصدقات الجليلة المباركة. وكذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الأذى عن طريق الناس صدقة، ودلالتك على الخير صدقة، ونهيك عن الشر صدقة، كلها صدقات افعلها في هذه الليالي، وجد واجتهد فيها حتى تفوز مع الفائزين وتربح مع الرابحين. ثانيا ودائما أبدا، أكثر من قراءة سورة الإخلاص، في خاصة في هذه الليالي العشر، فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الإخلاص قال بأنها تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأتها 3 مرات يكتب لك أجر قراءة القرآن كاملا بإذن الله تعالى، ولو بين كل ركعتين الإمام يسلم أنت تقرأ 3، 6 مرات، 9 مرات، يكتب لك هذا الأجر العظيم، شيء يسير. ولو صادفت ليلة القدر فهذا العمل خير لك من 30,000 يوم قمت به في مثل هذا العمل الجليل المبارك. كذلك أيها الحبيب، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة أو في ليلة 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس. فإذا صادف ليلة القدر يعني قلها كل ليلة، يقينا تصادف ليلة القدر بإذن الله تعالى، 10 في 30,000 يكتب لك بإذن الله كأنك أعتقت 3,000,000 نفس ابتغاء وجه الله تعالى. وصح عن رسول الله أنه قال: من أعتق نفسا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. كذلك أخي، قال لك رسولك: يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة، كيف يا رسول الله؟ يسبح 100 تسبيحة فيمحى عنه 1,000 سيئة ويكتب له 1,000 حسنة، كلها في ليلك ونهارك. فإذا صادفت ليلة القدر بحول الله أجور لا تخطر على بال بشر، شيء يسير. فطر الصائمين ما استطعت، وخاصة في هذه الأيام المباركة، فإن أجر الصائم كله يكون في ميزان حسناته. إن استطعت أن تأتي له بالطعام والشراب وما يسر الله فالحمد لله، وإن لم تستطع فعلى ثمرات تصدق بها على صائم وقل له أصر على هذه الثمرات اليسيرة. ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. فيا أيها الأحبة الكرام، أيام مباركة جليلة، تعرضوا لنفحات ربكم، ربنا يغفر فيها الزلات ويقبل فيها الطاعات ويتجاوز عن عباده، وتفتح الأبواب المغلقة في هذه الليالي. من فتح له باب الله تعالى فيها فقد فتحت له أبواب السعادة كلها، والمحروم من حرم. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، واجعلنا من الموفقين المسددين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أذكر إخواني بصدقة الفطر، هي زكاة واجبة من الزكوات. قال ابن عمر كما في الصحيحين: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاع من شعير. فرض بمعنى ألزم وأوجب، فهذه الزكاة واجبة. قال: فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي صدقة واجبة، صاع عن كل مسلم سواء كان يصوم صغير كبيرا أو صغيرا، سواء كان لا يصوم بسبب كبره أو مرضه، أو أنه صبي صغير لا يصوم، فتخرج عن عدد آل البيت الذين تنفق عليهم، ويخرج عن كل رأس صاع من طعام من قوت البلدة. ولا يتعين الشعير أو التمر. كان أبو سعيد رضي الله عنه يقول: كنا نخرجها في زمان رسول الله صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاع من زبيب. قال: فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمان رسول الله. ولكن علماؤنا، وهذا رأي جماهير العلماء، قالوا: تخرج من غالب قوت أهل البلد. فإذا كان غالب قوت أهل البلد الأرز مثلا، يخرج منه وأنفع للفقير. وهناك بلاد غالب قوتهم اللبن أو اللحم أو السمك، فيخرج من غالب قوتهم، لأن المقصود بهذه الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم: يطورة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فلذلك أخي، أخرج زكاة الفطر. وأما وقت وجوبها فذهب جمهور العلماء بأنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. وأما وقت جواز إخراجها فذهب الإمام الشافعي أنه يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان، ووافقه الإمام أبو حنيفة على ذلك. وأبو حنيفة زاد قال: يجوز تعجيلها عاما أو عامين. وأما الإمام مالك قال: لا يجوز تعجيلها أبدا عن وقت الوجوب، يعني في يوم العيد. وأما الإمام أحمد فقال: يجوز تعجيلها يوم أو يومين قبل العيد. فمن أخرج في هذه الأيام فالحمد لله، ومن أخرج قبل ذلك هي مقبولة بإذن الله على مذهب السادة الأئمة الكبار. ومن أراد أن يصيب السنة ووثق من نفسه أنه يستطيع أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لا مانع من ذلك، وأقرب إلى الصواب. فنسأل الله القبول من الجميع. وأما إخراج القيمة فجماهير السلف والخلف يقولون: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. ولكن ذهب الإمام أبو حنيف، وذهب كذلك إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: يجوز إخراج القيمة خاصة إذا كان ذلك في مصلحة الفقير، ولعله في زماننا في شدة حاجة الناس واشتداد الفقر وكثرة الحروب في بلاد المسلمين، الله أعلم، لعل المال يكون أنفع للفقير. فمن أخرج مالا لا يمكن لإنسان أن يقول له: هذه صدقة غير مقبولة. نقول له: أصبت على رأي عدد من أهل العلم الكبار. وأفتى بذلك بعض العلماء الكبار الكرام من أهل زماننا كفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي وغيره، حفظ الله تعالى الجميع وبارك الله تعالى في هذه الأمة. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على الإسلام والمسلمين بكل يمن وخير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم زلزل اليهود الغاصبين المجرمين، اللهم مزقهم كل ممزق، ودمرهم يا رب العرش العظيم تدميرا عظيما. اللهم سدد رمية المجاهدين في نحور اليهود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا وأحبابنا في الله أجمعين. اللهم اغفر لكل من أحسن إلينا في حياتنا كلها، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. اللهم